يقول أريد أن أتزوج ولكن خشيت أن أترك طلب العلم لأنني صرت مسؤولا وعلي النفقة على الزوجة، فماذا أصنع؟ ينبغي أن تعلم أن المرأة إذا احتاج إلى الزواج فمن سنة الأنبياء الزواج. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومع ذلك لا يمنع الزواج من طلب العلم، فقد سبقك في طريق العلم أناس كثر، ممن عرفت وممن لم تعرف، وممن حضرك وممن سبقك، ولم يمنعهم الزواج من طلب العلم، بل ربما العكس، الزواج عانهم إن كانت النية خالصة والهمة عالية، أعانهم على الاجتهاد أكثر في طلب العلم. فإن شاء الله لا يمنعك ذلك من الزواج، بل تستعين بالله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل لن يضيعك.